قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان حكم أكل القنفذ. قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ، أي سئل عن أكل لحم القنفذ، والقنفذ وما في الأرض جميعا منه. والمسألة الثالثة قوله من الثنية المسل بن زريق ميل يدل أن الضعف والقوة كما هو في البشر أيضا في الحيوانات. والمسألة الرابعة يدل أنه لا يجوز أن يكلف الخيل غير المضمر بجري طويل لا تستطيعه. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب السبق لبيان جواز الزيادة على المسافة المتقدم ذكرها. قال: سبق أي سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل، وفضل القرح أي الخيل التي سقطت ما بعد أن يابها من الأضراس، وهي التي تمت لها 5 سنوات، وهي أقوى ما تكون وأسرع ما تكون من الخيل. فضل أي زاد مسافة القرح من الخيل في الغاية، يعني في المسافة. رواه أحمد وابو داود وصاحب بن حبان. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى قوله سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل، يدل على مشروعية المسابقة بالخيل وأخذ العوض عليه. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على أن أكثر الحيوانات جريا وأسرعها وفوقها بني آدم هو الخيل. المسألة الثالثة قوله وفضل القرح، يدل على أن البهائم تتفاضل فيما بينها، وعليه فيجوز مغالاة ثمن ما اتصف منها بصفات ليس في غيرها بشرط ألا يغالى في الثمن. المسألة الرابعة قوله القرح، يدل على أن أفضل أنواع الخيل في الجري ما تم له 5 سنوات. والمسألة الخامسة قوله القرح في الغاية، يدل على أنه يشترط في السباق أن يكون المتسابقان في صفات واحدة، فالمضمر لوحدها وغير المضمر لوحدها والقرح لوحدها، وهذا أعدل. والمسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن تعلم الخيل وركوبه والمسابقة عليه ليس من ضاعة الوقت، لا سيما إذا أخلصت فيه النية لله، بشرط لا يمنع عن صلاة وأمور واجبة. النبي سلم هو الذي وضع للصحابة هذا السباق. يقول: هل يقال إنه لا حاجة إلى المسابقة بالخيل لأنها الآن لا تعد الجهاد؟ لا، غير صحيح. صحيح البخاري النبي سلم يقول: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سيأتي إن شاء الله غدا يعني ما يجوز العوض فيه وما لا يجوز، ما الذي يجوز السباق عليه وهكذا. قلت: تقام الآن مسابقات لجمال الخيل، ما حكمها؟ خير الهدي هدي محمد، أن يسلم مقام السباق للجري وليس للجمال. ويقول: هل يقاس على ذلك المسابقات العلمية الدينية؟ سيأتي إن شاء الله غدا التفصيل في ما الذي يجوز المسابقة فيه وما الذي يجوز فيه العوض وما الذي لا يجوز فيه العوض وهكذا. اليوم فقط يجوز السابقة بالخيل، وأن المسافة الطويلة ليس من تعذيب الخيل إذا كانت تطيق ذلك، ما عدا من أحكام السير. يقول: عوض للسبق بالفتحة والسكون. أن تقول هذه جائزة سبق للفائز، ولا تقول هذه الجائزة سبق للفائز، هذه سبق. وإن كان بعض أهل العلم يخلط بينها، بعضه يقول كذا وبعضه ذلك. تقرأ بعض الكتب السبق العوض، لا السبق التسابق، ومن سبق فهذا سبقه نعطيه إياه. يقول أين وجه الشاهد من الحديث أنه يجوز أخذ العوض؟ ما دام سابق يجوز أخذ العوض، ما دام أذن في السباق يجوز أخذ العوض عليه. قل ما حكم سباق السيارات والدراجات النارية في حال جوازها؟ هل يقاس على أحكام الخيل من جواز المقالاة وأن تعلمها ليس من إضاعة الوقت؟ سيأتي غدا إن شاء الله نخبر معكم. يقول هل يفهم كلام صنف وجوب السير خلف الإمام في الحج؟ لا ما يفهم، إنما يقام. بعض الناس لو قال من أمر الحج فلان لن أحج لن فاسق، ولا غير صحيح، حتى لو كان فاسق نحج. بيت الله للأبرار والفجار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافذ. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السبق والرمي لبيان ما يجوز أخذ العوض فيه في المسابقة. قال لا سبق أي لا أخذ عوض يجوز إلا في خف، أي إلا في المسابقة في البعير، أو نصل وهو حديد السهم أو القوس ومراد السلاح، أو حافر ومراد به الخيل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا سبق يدل على أن المسابقات منها ما فيه عوض يصح ومنه ما لا يجوز فيه العوض. المسألة الثانية قوله لا سبق أي لا سبق يجوز، فدل التحريم على غير ما سيأتي من الأصناف الثلاثة. المسألة الثالثة قوله إلا في خف يدل على جواز أخذ العوض في المسابقة إذا كانت المسابقة بين الجمال. المسألة الرابعة قوله لا إلا في خف يدل على أن الجمال مما تتخذ في الحرب. المسألة الخامسة قوله أو نصل يدل على جواز أخذ العوض في المسابقة في الرمي بالسهم أو القوس أو ما في معناه من الأسلحة الحديثة. المسألة السادسة قوله أو حافر يدل على جواز أخذ العوض في مسابقات الخيول. والمسألة السابعة يدل على أن الخير مما يتخذ أداة حرب. المسألة الثامنة اتفق العلماء على جواز أخذ العوض على الأمور الثلاثة المتقدمة خيل سلاح جمال، وسواء كان الدفع للعوض من أحد الطرفين أو من طرف آخر، وهذا بالإجماع. والقسم الثاني لا تجوز المسابقة عليه ولا يجوز أخذ العوض فيه أيضا، وهو مما يحرم، مثل المسابقة على النرد والشطرنج ونحو ذلك، وهذا أيضا بالاتفاق. والقسم الثالث يجوز السباق فيه لكن لا يجوز أخذ العوض فيه، مثل المسابقات على السيارات وعلى الأقدام وعلى الكرة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يدفع عوض لا من طرف أجنبي ولا من أحد المتسابقين. والمسابقات وأخذ الجوائز في المسائل العلمية كحفظ الأحاديث والقرآن الكريم ومتون أهل العلم والخطابة ونحو ذلك تجوز المسابقة عليها وأيضا أخذ العوض، لأنها داخلة في الصنف الأول وهو وسيلة للجهاد لإعلاء الدين. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن. النبي صلى الله عليه وسلم التي أباح الله له الجهاد مما يغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المسألة العاشرة قوله وما بقي يدل على أن الإنسان يبدأ بالنفقة الواجبة، وهي النفقة على نفسه ومن يعود،

خرج عام الحديبية، وذلك في السنة السادسة في ذي القعدة. وفيه أي فيما جاء في هذا الحديث من محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وهو رسول المشركين حينئذ. سهيل بن عمرو على وضع القتال 10 سنين يأمن الناس فيه بعضهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه خرج عام الحديبية، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بنفسه في الغزوات الكبار. المسألة الثانية قوله خرج عام الحديبية، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 59 عاما، فدل على أن كبر سنه لم يمنعه من منفعة المسلمين. المسألة الثالثة قوله هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان هو يعقد الصلح بنفسه. والمسألة الرابعة يدل على أن الإمام هو الذي يعقد الصلح وليس أفراد الناس. المسألة الخامسة قوله محمد بن عبد الله يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر اسمه مجردا. والمسألة السادسة قوله سهيل بن عمرو، سياق هذا اللفظ يدل على تقدم ذكر اسم المسلم على المشرك. والمسألة السابعة قوله على وضع الحرب 10 سنين، هذا هو الشاهد يدل على جواز الهدنة بين المسلمين وبين المشركين، كما قال سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح له. والمسألة الثامنة يدل قوله 10 سنين على جواز عقد الهدنة ولو سنين طويلة. والمسألة التاسعة قوله يأمن فيها الناس، يدل على أن الحرب فيه خوف ومشقة على الناس بتعطيل مصالح لهم. والمسألة العاشرة قوله ويكف بعضهم عن بعض، يدل على وجود مفاسد في الحرب ومن ذلك الاعتداء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. والمسألة الحادية عشرة هذا الصلح سماه الله عز وجل فتحا بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في صلح الحديبية. وسمي فتحا لأنه هذه هي المرة الأولى التي يعترف بها كفار قريش، التي يعترف فيها كفار قريش بالمسلمين، فعقدوا معهم صلحا، وكانوا قبل ذلك لا يرون المسلمين شيئا. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه لو وجدت شروط في الهدنة في ظاهرها ضعف للمسلمين فتصح الهدنة. قال وفيه أنه من جاءنا منكم، يعني من جاء إلى المشركين من المسلمين لم نرده عليكم أيها المسلمون، ومن جاءكم أيها المسلمون منا رددتموه أيها المسلمون علينا. ولما كان في ظاهر هذه في هذين الشرطين ضعف للمسلمين قالوا نسلم أنكتب هذا؟ قال نعم، ثم بين العلة إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، يعني أبعده الله عنا لأنه ارتد عن دينه. ومن جاءنا منهم يعني فرددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من جاءنا منكم لم نرده عليكم، يدل على تتبع المشركين لمواطن ضعف المسلمين، إذ المشركون في تلك الحالة في حال قوة فيعرضون على المسلمين الإتيان إليه، وهذا من حيلهم.